ثم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي أبي الإخلاص الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي فقيه النفس، في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح، صنفه في العبادات، قد وصلت من النوبة إلى قوله: باب الحيض والنفاس، يعني والاستحاضة. قال المصنف لما ذكر الأحداث التي يكثر وقوعها، ذكر الأحداث التي يقل وقوعها، من الحيض نادر، هذا بالشهر مرة بصير له مرة مهيت، نعم، والنفاس. قال: يخرج من الفرج، يخرج من الفرج يعني فرج المرأة، مراد فرج يعني بمر منه، واللي هو مقر الدم الحيض إنما هو الرحم، وأما الفرج إنما بمر منه مرور، فهمت شلون؟ قال: يخرج من الفرج بمعنى بمر منه ثلاثة دماء، حيض هذا واحد، ونفاس اثنين، واستحاضة، فهمت شلون يا ابني؟ شو هذا الحيض؟ الحيض بيكون يا ابني، أصل الحيض في اللغة معناه السيلان، يقول حاض الوادي إذا سال، حاضت البحرة إذا سال ماؤها. ولذلك ابن آدم، النساء من بني آدم بتحيض، وكذلك هناك عشرة من أنواع الحيوان بحيض، النوق جمال يعني الأناثي بتحيض، كذلك من جملة اللي بحيض الضبع الأنثى، وكذلك من الحيوانات اللي بتحيض الأرنب، بتعرفوا الأرنب؟ بتعرفوا الضبعة إيش له؟ وبتعرفوا النوق الجمال. كذلك من الحيوانات اللي بتحيض الأبو بريس، بتعرفوا الأبو بريس؟ اسمه الوزغ، بسموه سام أبرص. كل مكان بيكون موجود فيه الأبو بريس بيكون فيه حيات، مسكن للحيات. كذلك من جملة الحيوانات اللي بيحيضوا الخفاش، تعرفوا بسموه الناس وفاق، اللي بيطير بالليل، هذا بيقولوا فارة طيارة، وفاق فارة طيارة، لأنه له اذنين مثل اذنين الفارة. هذا كمان الأنثى منه بتحيض، فهمت شلون يا ابني؟ شوف، وليش أقول لكم البحث هذا؟ على زمن سيدنا الإمام هارون الرشيد رضي الله تعالى عنه، جزاك الله خيرا. شوف يا ابني، لا تغتروا بكتب التواريخ وبيطعنوا على سيدنا هارون الرشيد، اصحى. سيدنا هارون الرشيد كان من أتقى رجال الله في عصره، كان له في كل ليلة 200 ركعة يصليها بالليل هاي، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، حلف يمين إن حدث معه شيء ليحجن إلى بيت الله من بغداد للحجاز ماشيا، وبر بيمينه وحج ماشيا. هذا لو كان فاسق بحج ماشيا طالع كفارة خلاص. ويك يا ابني، هذا هارون الرشيد كان عنده زوجته بنت عمه السيدة زبيدة، عم تاخذوا بالكم، وهي اللي سحبت الماء من وادي حنين إلى مكة المكرمة، يسموها عين زبيدة اللي سحبتها على نفقتها السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد بنت عمه، وهي أم المأمون والأمين، أم الأمين يا ربي مو المأمون، أم الأمين. دخل هارون الرشيد كان عم يسهر، ودخل بالليل وجد مني على الفرشة اللي بتنام عليها زوجته، وهي نايمة غفلانة. طلع ما تشهد رجل الأحصن فيه رجال قال مين هذا إجا؟ قلت والله لا أدري شو تعرف من إجا؟ وهو بحبها وملوك عنده الغيرة مو هيك؟ عنده الغيرة هائلة. بعد بالليل أتى بأبي يوسف قاضي القضاة يعني رئيس القضاة عند إيش أبي عند هارون الرشيد. بعد جاوا بالليل العادي ما بيجيب واحد بالليل إلا القطع الرأس. إجوا الحرس طلعوا من بيته من خير استنى عليه بس يقول اغتسل وأخذ كفنه وأخذ المخلاء اللي فيها العلب يسمى إيه؟ ما فيها القطع الرأس بالليل نعم المخلاء اللي شو فيه اللي فيها العلب تبع الدابة وركب بعضه إجا لما فات لجوا قال له أنا آمن قال له أنت آمن قال له أقعوا ألف يا دول جن تبع رأسا امشي امشي قال له شو فرجع المريض قال له حيث قال له هل ما في غير زوجتي يعني هو المريض يا جماعة أنا شاكك صف قعد الساعة طلع بالسقف أبو الإمام أبو حنيفة طلع هيك وجد ثقب فوق المني تمام لو نزل مني من فوق بده ينزله قال له في عندك عصاية طويلة؟ قال له نعم الوقت لي جاب له العصاية حطه هيك نفش وطلع وطواف الله أكبر شو طلع؟ وطواف قال له حدثني شيخي الإمام أبو حنيفة قبل موته بلحظات أن مني الوطواف كمني الرجال الله أكبر دوم مني كمني الرجال إذا بحيض يولد ولادي الوطواط يولد ولادي ما فيه غبير لأنه له أذنين ظاهر في بعض الحيوانات يا ابني له أذنين ظاهرة وبيض نادر لكن هذا نادر السمك كل أذنه أخي أبو عبد الله صماخ في نوع من أنواع السمك بيولد ولادي والله له خرق العوائد أما الأكثر كل صموخ بيوض وكل أذون ولود هذا بالمية تسعة وتسعين أما بينفرد عنا بالمية واحد بيكون صموخ وبيض مثل نوع من أنواع السمك يولد ولادي بيكون له أذن وبيبيض بيض قلت أصبر عالمين فهمت شنو إخواني بتأملوا على العلم قديش له قيمته لأنه أبو حنيفة رضي الله عنه لما مرض مرض موت قسم ماله على تلاميذه وعلى ابنه أعطى الإمام أبا يوسف أقل شيء هذا وكان أفقر كل أبو الإمام أبو يوسف قال له تعال قرب أذن مني يا يعقوب قال فأسر لي في أذني وقال مني الوطواط كمني الرجال قال له شو بدي مني الوطواط مني يعطيني كم ليرة زيادة شو بدي مني هذا مني الوطواط كمني الرجال هيك قال قالها في قلبي بعد وفاة الشيخ عينوه إيش فضل قضاء رئيس يعني لا يتولى قاضي إلا إشرافه بأمره صارت القضية مع أمير المؤمنين وشاف المني على الفرج بعض جابه قال له حدثني شيخي أن مني الوطار قال له شو في عندك قال له ما في عندك غير المخلاي قال له عبوا له يا ده الله عبوا له يا صاحب الخزينة قال له سيدي الصباح قال له لا متمأزعجناها لا بدأ تروح لك عبوا له يا عبالوا المخلاي ده مشان هالمسألة يعني مستحق والله مشلون بقد ما كان راح يطير أبو حنيفة يعطيه مخلاي الذهب هاي العلم هاي نتائج العلم وثمرات العلم فهمتوا يا شباب بقى من جملة الحيوانات اللي بتحيض الايش قولوا شو بس شو اسمه الخفاش شو اسمه هاي الطيور الضعيفة مسكينة مشلون في فارة طيارة جبل قسيوم قمة الجبل فوق في غار يدخلوا بياخذوا خيط حتى ما يضيعوا كذا ما يلو ايش حاجة كله ملان وطويل ما طلعتوا تفرجتوا عليه ما شفتوا شيء من حياتكم مساكين قالكم شو ظاني اللي بدي ينزل نزلت له اللي بدي ينزل اخي بدي يكون ماسك ايش خيط حتى يعرف يطلع بدي يربط خيط فوق حتى عشان يطلع كذا ما الى ايش دخليج ما بدي يعرف يطلع اذا كان وعاتم لو معه ضمر بيعرف اذا ما يكون في ايش لين بده يطلع بيضيع بيموت يعني براس الجبل بقمة الجبل فوق فهمت شلون؟ اينا مليان بالالاف كله وطول بعد جوا اينا ايه والمهرة الفرس الخيل الخيل بس عيد يشلون سيدي خيط ايضا بتحيط قد ايه صاروا ما عم تردوهم ستة وايضا الانثى من الكلاب كمان بتحيط قد ايه صاروا سبعة كمان وابن عرس بتعرفوا ابن عرس اللي يبقى بالشجر يقولوا ابن عرس حيوان بيشبه القط سنجاب اي اسمه سنجاب لوز من جوال بفتح لوزه العوزه بكبس العلب اللوزه بكب اللوزه شايفين قديش هذا بسموه ابن عرس ضابط له كمان الانثى تبعه بتحيط من شنو يا ابني ايضا من جمله اللي بيحيضوا الحيات الحية ضابط له شو بتحيط شوف لكم رب العالمين نعم بيض وبتحيط سبحانك يا رب تنسوني يا ابني ايضا مثل نوع انواع السمك يولد ولادي ويصموه مثل حية وبعضهم بيقول في سمك رعاش اذا حطيت ايدك عليه هيك خير عبد الله كل بدنك بيرتعش بمجرد ما تصل ايدك اليه كانك واحد مسكه ومهزك هيك بيرتعش بدنك مش كهرباء رعاش هي كمان من انواع السمك بتحيط بدوش يا اخواني ايوه لصاروا 11 غير قولوا غير الانسان مش شنو الاخوان نعم السمك الاسود سمعته فمسك بس السمك الرعاش مش شنو الاخواني عم تعطوني بالكم يا ابني مشان ايش عم اقول لكم هذا مشان تتعلموا تسمعوا هلا اليهود ما بياكلوا الارنب ليش قال لنا بتحيط نعم شيء عملوا هو اللي بياكلوا خرمان بياكلوا مرحبا خرضاش اي نعم فهمتوا يا شباب؟ ما عطيتوا بالكم فهمتوا يا شباب؟ هذول الحيوانات اللي بيحيطوا فهمتوا؟ نرجع لموضوعنا قال يخرج من الفرج يعني بمر منه حيض ونفاس ومقرهما الرحم هذول فين بيكونوا؟ الرحم أما الاستحاضة إنما هو عرق ينفجر عرق يطلع منه الدم بينقطع وبينزل منه الدم هذا ما له دخل لا بحيض ولا بنفاس دم فاسد واستحاضة قال الحيض شو الحيض فالحيض دم ينفضه شو معنى ينفضه يعني يدفعه بقوة رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حدث شلون بيطلع الحيض يا ابني بيطلع بقوة دفع مثل اذا ماسك البربيش وعم تشد عليه شو بيطلع المي بقوة وكذلك الحيض هذا هكذا يخرج بقوة حتى في بعض الأحوال المرأة يبقى لها بكارة شلون ليش قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفاس 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك إذا هالمرأة شافت 10 ايام دم وانقطع عنها الدم قلنا خلص اذا ايامنا فاتت 10 ايام شافت 5 ايام دم وانقطع الدم قلنا خلص صرت انت ايش من الطاهرات اما اذا تم الدم ماشي عليها لحد 40 قلنا نفاسه من الانقطاع ليش بدك تقول لنا حتى 15 يوم بده يجيها الدم 10 ايام نفاس يعني نفاس 10 ايام ايوه من القطع 15 يوم لا اذا لحد 40 متى ما تجاوز لحد 40 بيكون نفاس شلون اذا كان بدل 24 اذا كان انقطع عنها بروب بالمرة يعني ما انقطع ما عاد شافت شافت 10 ايام ايوه وانقطع عنها الدم والام اغتسلي وصلي بالزوجة ما تقرب عليها نعم لحد 40 يوم لحل يرد يرجع الدم بصير نفاس سيدي اذا انقطع منها 10 ايام ايه بعد 5-6 ايام اجاها الدم رجع لها النفاس هذا شو بقول نفاس كله نفاس لحد ال 40 يوم شلون؟ ما دام تحت ال 40 كله نفاس اي نعم واكثره اي النفاس 40 يوما ولا حد لاقله اقل ما له حد محتمل المراه ان لا ترى دما قط نعم. مما يحكى عن سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها بجميع أولادها ما رأت دما قط يعني ولدت الأولاد ولم ترى دما قط ولذلك يقال لها الزهراء مثلون أو البتول منقطعة النظير مثلون ممكن أن المرأة تلد وما شوف دم نور من بيت الإخواني عم تعطوني بالكم بقى هذا التوأم يا ابني بيكونوا اثنين توأمين بيكونوا أربعة بيقول جابت خمس توأم يعني 10 أولاد في فرد بطن أكثر ما قرأت يا ابني في كتب المواريث في كتب الفرائض في كتاب شرح الرحبي لسبط المرديني اللي قريتوه أنتم بحاشي نفس السبط المرديني بالحاشي بيقول إن امرأة ولدت في بطن واحد 40 ولدا فرد بطن وخرج 40 ذكور فأخذتهم الدولة وربتهم وعاش 40 وحاربوا في سبيل الله. شلون نازلين مثل الفار الصغير هيك الواحد ضار لك شلون فرد بطن 40 فهمت يا ابني شو الفلان جاب 8 وفلان جاب 6 تعجبوا الناس هي 40 فرد بطن فهمت يا شباب؟ نعم بدأ واحد زوج وجاب بطن 41 ولد بكفي ما بكفي بعد إذا جابت 10 بطون كل بطن 40 400 صار لك لو بطلعوا جيش هذول بصيروا جيش نعم ولا حد لأقله أي النفاس إذ لا حاجة إلى إمارة زائدة على الولادة أعظم دليل الولادة راح ثم قال المصنف رحمه الله والاستحاضة عرفنا الآن الحيض وعرفنا النفاس شو الحيض هو دم ينفضهم رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن اليأس قالوا لشوف شو عرفوني الحيض لشوف هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولم تبلغ سن اليأس وشيء بتقول هو دم أسود للذاع يعني بيحرق ذلك المرأة لما بتحيض بتضعف مسكينة بتضعف دم نقص عن 3 أيام في الحيض أو زاد على 10 في الحيض أو زاد على 40 في النفاس هذا اسمه دم الاستحاضة شلون يا شباب امرأة شافت يوم واحد دم كل هذا مو حيض هذا استحاضة شافت 11 يوم 10 ويوم زايد كل الزايد هذا استحاضة عادتها في النفاس 40 يوم شافت 45 كل 40 نفاس والخمسة دول استحاضة تغتسل وبتصلي وبعشرها زوجة كل شيء أبدا بتطوب بالبيت وتدخل المسجد إلى مولاي ثم قال هنا أو زاد على 40 في النفاس وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما أما الطهر الفاصل بين النفاسين بده يكون 6 شهور أقل بين الولادة والولادة ليش بده يكون فاصل بين الولادة والولادة 6 شهور أقل ما يكون من دون شلون يا ابني محتمل المرأة الآن تلد وبعد 6 شهور تحمل تجيب ولد ثاني بعد 6 شهور هذا بيكون مو توأم فهمتوها أما إذا أتت بالولد الثاني قبل 6 شهور بيكون توأم هذا صح ولو من أول يوم الولادة من أول يوم الولادة ليش ما له أقل النفاس ما له حد فهمتوا لقوله صلى الله عليه وسلم أقل الحيض 3 وأكثر 10 وأقل ما بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره بأكثر إيش الاستحاضة ما له حد تشوف إخواني هنا إلا لمن بلغت مستحاضة مسكين من مجرد ما بلغت وشافت الدم تمشي معها الدم على طول منقول له أنت حيضك 10 أيام واستحاضتك كل شهر 20 تشوف إخواني حيضة من كل شهر 10 أيام والاستحاضة 20 يوم فهمتوا يا شباب اي راح ثم قال ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء 8 يحرم بالحيض والنفاس على الحائض والنفساء كم شيء 8 الصلاة هذا اول واحد بجوز المرأة وهي حائض تصلي بجوز المرأة وهي حائض تصوم ابدا الصلاة والصوم، لكن إذا لما تطهر تقضي الصوم دون الصلاة، فهمت؟ إذا طهرت من حيض المرأة تقضي بس الصوم، أما الصلاة ما بتقضيها، لأنه بتتكرر عليها الصلاة على طول بصلاة مشقة، ودي ما في حرج، فهمتوا؟ قال هي اثنين، ويحرم قراءة آية من القرآن الكريم. شلون؟ بقصد القرآن حرام عليها، أما إذا كانت عم تقرأ القرآن بقصد الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أي من كتاب الله، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إذا عم تدعو بها لا بنية القرآن بجوز، أما بنية القرآن ما بجوز، فهمتوا؟ إنما الأعمال بالنية. مدارس بنات عمال يقرؤون القرآن كلها حائضات بنات. إيه معلومة، إذا كانت معلمي حائض، أعطوا بالكم يا أبي، إذا كانت المرأة المعلمي حائض وحاضر وعليها دروس، شو بتساوي؟ بتقرأ نصف الآية وبتقف عندها، ما بتتمم الآية فرد مرة، بتقرأ نصف آية وتقرأ نصف الثاني باللفظ الثاني هكذا، فهمت شلون؟ هذا لأنه ما بصير حرام إلا ترى الآية كاملة، فإذا قرأت نصف الآية لا تعد آية معنى شيء، هذا خاص بإيش؟ بالحائض أو النفساء اللي معلمي اللي ما تعلم، فهمت يا ابني؟ أي رحمة من رحمات الله عز وجل. تقول الحمد لله، بيقولوا الولاد الحمد لله، رب العالمين، رب العالمين، الرحمن بيقولوا الرحمن، الرحيم الرحيم، مالكي بيقولوا مالكي، يوم الدين يوم، وهكذا، فهمتوا؟ ويحرم قراءة آية من القرآن، شلون يا ابني؟ كمان ويحرم مسها، مس الآية حرام تمسها بإيدك، حتى لو كان هالدينار هالليرة الذهبية أو هالليرة الفضية مكتوب عليها قل هو الله أحد، مكتوب عليها آية حرام تمسه بإيدك وأنت على غير وضوء. وهي حائض نفسها، نعم؟ أي قسم من القرآن ولا آية كاملة؟ أي كاملة. لو مسك إيدنا طرف القرآن. لأنه هذا يعد كله قرآن، الأولى أنه ما يمسك، لكن شلون إخواني؟ نعم. قال ويحرم مسها الآية لقول تعالى لا يمسه إلا المطهر، وهناك قول لسيدنا الشيخ محي الدين العربي وهو الذي اختاره، يقول مراد المطهرون الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة، فعلى هالقول بجوز لما هو متوضئ أن يمس القرآن، مبتلى بهالشيء. نعم كبير يعني، كم بيقول اختلاف الأئمة رحمة للأمة. قال إلا بغلاف، يعني القرآن ما لك تمسكوا المرأة الحائضة والنفساء اللي يكون حاطه بكيس، وهالكيس له إيش يعني حاضر لفه بمحرمي لفه بشيء إنه بحيث ينفصل عنه ما يكون مخيط معه، إلا بغلاف. قال ويحرم أيضا بالحيض والنفاس دخول مسجد، انتوا يا ابني؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، وحكم النفساء كالحائض. عن سيد الإمام الشافعي إلى أنك مر مرور، إذا كان بيتها يعني ولا مرت مرور ما لشيء، فهمتوها؟ بس ما يتلوث، ما يتلوث. وعن سيد الإمام أحمد المرأة الحائض اللي بتكون هناك وبدها تزور مسكينة، قل له يلا اربطي حالك ونطفي حالك وفوتي زوري، بس لا تقعدي، زوري امشي، لا تمكثي يعني، لا تقعدي في المسجد، هيك من رحمات الله عز وجل، بدل ما تكون ما بتنحرم الليل فوت، فهمتوا؟ ونعم. قال ويحرم بالحيض والنفاس الطواف بالكعبة كمان، فإذا كانت امرأة مسكينة رايحة مع جماعة وبدأ طول طواف الإفاضة طواف الفرض يعني وحاضت، ورفقاتها ما بينتظروها حتى تخلص إيش عادتها مدتها مسكينة، شو بدأ تسوي بحالها؟ منقول لها إن طفت بالبيت فعليك بدنة، تصبح جمل تفرقين الفضاء والمساكين، بيسموها فتوى إرشادية، ما نقول لها طوفي، نقول إن طفت فعليك إيش بدنة، جمل أو بقرة بتذبحي. وعند ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام بيقول لا شيء عليها، إذا ما محى لا شيء عليها، لأنها مضطرة شيخ الإسلام قول مجتهد كبير، مش لون الناس يا ابني، أخو بالك الناس مساكين دائما بيحجز بعضهم البعض. شلون؟ فاش ابن تيمية كان آية آية الله في الأرض بزمانه، لكن حسدوه الناس حبسوه، أخذوا له مسألة هيك نفس من شو حبسوه فيها. لما ما طلع جميع علماء دمشق بالأجر، لو كان مبتدئ بيطلع بأجر بأجر بالله عليك، بيطلعوا بالأجر ثانيهم. عمرك طلعت واحد مبتدئ بالأجر بأجره؟ الدليل على صلاح وعلمه. شلون إخواني؟ فلذلك القول هي رحمة من الناس. إذا كنت أنت رايح على حد وحاضت مرتك حاضت أختك شلون؟ وما معها إنها تذبح جمال، شو الجمال اليوم بيخرب البيت؟ ظهر لك اليوم مؤمل سهل الجمال بده 1000 ورقة 1000 ريال أكثر؟ نعم؟ على الصرحة و 2500 2500؟ الجمال جمال أكثر من جمال. فلذلك أخي مسكين منين تجيب 2500؟ قل له طوفي بس ربطي حالك انت في حالك وطوفي وطوفي وطوفي ما عليك شيء بنوم وروح مع جماعتك. فهمت يا شباب؟ ما عم تعطوني بالكم. خروف طرفه الثانية صحيح. نعم. قال ودخول المسجد ويحرم بهما الطواف يعني بالكعبة مشلون. قال أيضا ويحرم بالحيض والنفاس الجماع، يعني الواحد اللي زوجي حرام انه يعاشرها وهي ايش بحالة الحيض او بحالة النفاس حتى تطهر. والاستمتاع حرام الاستمتاع بما تحت السرة الى تحت الركبة، من تحت السرة إلى تحت الركبة بده الرجل معرف فيها ما يستمتع بالأمكن يا إيه مشلون؟ لأنه من حام حول الحمى يوشط أن يقع فيه يبعد الإنسان. بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن مشلون؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لك ما فوق الإزار. فهمتوا؟ إيه نعم. قال وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض وهو 10 أيام والنفاس 40 يوم حل وطئها بلا غسل. يعني رجل زوجته ولدت وانقطع الدم على 40 تمام بجوز انه يعاشرها بدون ان تغتسل لان هي مأصرة. نشوف في نساء تأصر بكرة انا بتغسل يوم ماني فاضي يتغسل ظهر لك لون بجوز له زوجها يعاشرها بجوز. كذلك اذا كان عادتها بالحيض 10 أيام وانقطع لازم فورا تبادر وتغتسل ما اغتسلت بجوز زوجها انه يعاشرها قبل ايش ما تغتسل. اما اذا كان اقل من 40 يوم في النفاس انقطع دمها واقل من 10 في الحيض ما له يعاشرها الا باحد 3 اشياء اما حتى يمضي عليها وقت الصلاة كامل مشلون او تصير الصلاة دين في ذمتها مشلون اخواني او تتيمم وتصلي او تغتسل. اذا اغتسلت بجوز يطأها وإذا ما في ما تتيمم وتصلي بعد مقدار التيمم والصلاة بجوز عشرة أو تصير صلاة دين في ذمتها ما عدا هذا ما له إنه عشرة الاحتمال إنه يرجع الحيض والنفاس. فهمتوا يا شباب؟ قال مصنف إيه نعم. وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطأ بلا غسل لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن مشلون؟ فإنه جعل الطهر غاية للحرمة. ثم قال ولا يحل الوطء إن انقطع الحيض والنفاس يعني لدونه لدون أكثر الحيض لأقل من 10 أيام بالحيض ولأقل من 40 في النفاس لتمام عادتها إلا أن تغتسل أو تتيمم وتصلي أو تصير الصلاة دينا في ذمتها يمضي عليها وقت صلاة يعني. وذلك بأن تجد بعد الانقطاع من الوقت ما يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما مشلون يا ابني ولكن لم تغتسل فيه حينئذ ولم تتيمم حتى خرج الوقت فبمجرد خروج الوقت يحل وطئها راح. ثم قال وتقضي الحائض والنفاسة الصوم دون الصلاة. لما بتطهى شو بيقضوا الصوم دون الصلاة اين شو الدليل اللي حديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك يعني الحيض والنفاس فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وعليه الإجماع. فهمت يا ابني؟ قال ويحرم بالجنابة. الجنابة بيشمل الرجل والمرأة مشلون؟ يعني المني لما بيخرج من الرجل أو من المرأة يحرم بهالجنابة 5 أشياء الصلاة واحدة وقراءة آية من القرآن ولو كان عن ظهر قلبه على الغيب هي تنتين ومس الآية إلا بغلاف ودخول مسجد والطواف. فإذا طاف الجنب بالبيت كمان عليه بدل شلون. اما اذا طاف بدون وضوء عليه شاذ. نعم. ويحرم على المحدث يعني المو متوضئ ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف إلا بغلاف. ثم قال: ودم الاستحاضة الحكم كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا يحرم وطئا. انتوا شلون يا شباب؟ دم الاستحاضة مثل بحر رعفان، يمنع شيء؟ ما بيمنع شيء، دم فاسد. قال: وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن لوقت كل فرض. المستحاضة اللي عم ينزل عنا دم، أو واحد عم ينزل من أنفه رعاف دم، أو هذا بيتوضعوا لخروج كل وقت، مثلا خرج الوقت انتقى فضوءهم بده يتوضعوا، أما بهالوقت بيصلوا ما شاءوا من فرائض ومن نوافل، متى ما دخل الوقت انتقى فضوءهم. نجوش الإخواني؟ اي نعم. ويصلون به يعني بالوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل. ثم قال: ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت. خلونا نكمل هذول بخروج الوقت، متى ما خرج الوقت انتقض ايش؟ وضوء معذورين فقط. ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع. انت من سمي معذور؟ قال اذا هالدم رعب وصار يمشي عليه الدم من المغرب للعشاء، او من العشاء للفجر، او من الظهر للعصر، او من العصر للمغرب، وقت يسمى معذور؟ وهذا بده يتوضا لكل وقت، ويبقى معذور ما دام عم يشوف العذر في الوقت ولو لحظه واحده. من الظهر للعصر سميناه بالاول معذور، امتى؟ لما بيجري عليه وقت كامل. بعده صار من الظهر للعصر بيشوف لحظه واحده يقول له انت معذور، مثلا ما خرج وقت تتوضا. وامتى بيخلص من العذر؟ لما بيمضى عليه وقت كامل ما بيشوفه لا لحظه من العذر تبعه. حينئذ نقول له ايش؟ صرت صحيح. المعذور اللي بعدين صار يشوفه لحظه، شافه نصف الوقت وتوضى بعد المنه، رجع أذن، متى ما أذن بخرج الوقت بدي يتوضى مع أنه ما شرس ولو كان. أين قال: ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع لعذره بقدر الوضوء والصلاة بالمقدار. وهذا الاستيعاب الحقيقي شرط ثبوت العذر، وشرط دوام العذر وجود العذر في كل وقت بعد ذلك ولو مرة. طيب إخواني، وشرط انقطاعي بعدين، وشرط انقطاعي انت بيخرج عن كونه معذور، وخروج صاحبي عن كوني معذورا خلو وقت كامل عنه. يمضى من المغرب للعشاء ما تشوف عذرك من نفسه صحيح، او من العشاء للفجر او الاوقات. ثم قال: باب الانجاس والطهارة عنا. يفعل باب. والحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم يا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون هنا عندك الغافل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات، وعلى آله وأصحابه الأئمة الأطهار، وعلينا وعلى والدينا ومشايخنا وأحبابنا معهم إلى يوم الدين والقرار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، واهدنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم. اللهم اجعل هذه المشاهد شاهدة لنا ولا تجعلها شاهدة علينا واختم بالصالحات أعمالنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وصلى الله على سيدنا محمد وآله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يلا اطلعوا يا ابني تفضل